بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وباعتبار جامع وطرفين حسا وعقلا ستة بغير مين. بغير مين يعني بغير كذب، وألف قولها كذبا ومينا. تقدم معنا هذا البيت عند الكلام عن الحشو والتطويل ونحو ذلك. المين هو الكذب. قال هنا: أشار الناظم إلى أقسام أخرى في الاستعارة. هذا تقسيم جديد للاستعارة، وهو بالنظر إلى الجامع والطرفين معا. فنقول: والاستعارة باعتبار كون الطرفين والجامع جميعا، يعني ننظر إلى الطرفين الذي هو المستعار والمستعار له، وننظر أيضا إلى الجامع وهو الذي يسمى في باب التشبيه بوجه الشبه. طيب، هذا إذا نظرنا إلى هذه الثلاثة، الطرفين والجامع، فإننا نقسم الاستعارة إلى قسمين: حسا وعقلا. حسا يعني مدركا بالحس، يعني يكون ذلك المدرك بالحس، يكون ذلك المدرك بالحس الطرفين مع الجامع، أو الطرفين مع كون الجامع عقليا، أو الطرفين مع كون الجامع مختلفا بكون بعضه حسيا وبعضه عقليا. هذه ثلاثة أقسام. طيب، إذا نقول: باعتبار كون ما ذكر، نعم، عقلا، أي كون ما ذكر من الطرفين والجامع جميعا مدركا بالعقل، بأن كان الطرفان عقليين والجامع عقليا، هذا واحد، أو كان المستعار منه حسيا ومستعار له عقليا مع كون الجامع عقليا، هذا الثاني، أو بالعكس، بأن كان المستعار منه عقليا ومستعار له حسيا مع كون الجامع عقليا أيضا. فهذه ثلاثة أيضا، ولا يكون جامعها إلا عقليا. فجملتها مع الأولى ستة أقسام: بغير مين، أي بغير كذب ولا شك. طيب، نحتاج إلى تمثيل سريع. أما مثال الأول وهو ما كان طرفاه، يعني المستعار، المستعار والمستعار له، طيب، يعني زيد والأسد، طيب، في المثال المشهور طرفاه: ما كان طرفاه حسيين والجامع بينهما بين الطرفين الذي يسمى بوجه الشبه في باب التشبيه أيضا حسي، يعني الثلاثة كلها حسية، الطرف الأول حسي، الطرف الثاني حسي، والجامع بين الطرفين حسي. ما مثاله؟ كقوله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فأخرج لهم عجلا جسدا، استعير لفظ العجل من معناه الأصلي. ما هو معنى العجل الأصلي؟ ولد البقرة. طيب، استعير لمن؟ قال: استعير للحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط. فهذا الحيوان في الحقيقة هو ليس عجلا، طيب، لكنه شبه بالعجل على طريقة الاستعارة، واضح؟ فهو حيوان فريد خلقه الله عز وجل مصنوعا من حلي القبط قوم موسى، فشبه هذا الحيوان الذي عبدوه، شبه بالعجل على طريقة الاستعارة، يعني حذف المشبه واكتفي بالمشبه به وهو العجل، وحذف هذا التشبيه فقال: فأخرج لهم عجلا جسدا. وإلا لو جاء به على غير طريقة الاستعارة ماذا كان سيقول؟ حسب كلام العلماء، حسب كلام البلاغين، يعني يقولون كان سيقول: فأخرج لهم حيوانا كالعجل. فأخرج لهم حيوانا كالعجل، فحذفنا هذا الحيوان، الحيوان الفريد الذي خلق من حلي القبط، فأخرج لهم حيوانا مخلوقا من حلي القبط كالعجل، أي يشبه العجل. فحذف المشبه وحذف هذا التشبيه واكتفى بالمشبه به. قال: إذن استعير لما دن عندنا المستعار ما هو العجل، والمستعار له ما هو هذا الحيوان الغريب الفريد الذي خلقه الله من حلي القبط، حيث ألقاه السامري في النار، السامري في النار، وألقى فيه قبضة من تراب أخذها من أثر فرس جبريل كما هو في الأثر. وهما، أي الطرف الأول والطرف الثاني، العجل حسي، والحيوان هذا الذي خلق من عجل، أو عفوا خلق من حلي القبط، أيضا حسي. طيب، ما الجامع بينهما؟ ما وجه الشبه بين الحيوان المعبود، أو هذا الحيوان الذي عبدته بنو إسرائيل المخلوق من حلي القبط، والعجل؟ ما الوجه الشبه بينهما، بين هذا الحيوان الفريد وبين العجل المعروف الذي هو ولد البقرة؟ نقول: جاء الجامع بينهما، وجه الشبه بينهما هو الشكل الحسي، كلاهما يشبه بعضه بعضا، لأن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة. إذن وهذا كما ترى حسي، لأنه مدرك بالحس تستطيع أن تراه بعينك. إذن الجامع حسي، والطرف الأول حسي، والطرف الثاني أيضا حسي. ننتقل للمثال الثاني، وهو ما كان طرفاه معا حسيين لكن الجامع إيش؟ الجامع عقلي، كقوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. طيب ماذا استعير؟ استعير ماذا لماذا؟ عندنا مستعار وعندنا مستعار له. طيب قال فقد استعير فيه السلخ، استعير فيه السلخ، هذا هو المستعار، هذا هو اللفظ المستعار وهو السلخ. استعير لفظ السلخ من معناه الأصلي. ما معنى السلخ في اللغة العربية؟ ما هو المعنى الأصلي للسلخ؟ هو كشط الجلد عن الشاتي، تمام، هذا هو السلخ. قال سلخ الشاتة معروفة. طيب ماذا تستعمل عند العوام؟ وهذا السلخ يا شباب هل هو حسي والعقلي؟ بلا شك أنه حسي لتعلقه بمحسوس، لكشف الضوء. طيب لتعلقه بمحسوس، إذن هذا السلخ حسي، لأنك تستطيع أن تدركه بعينك وتستطيع أن تدركه باللمس أيضا. طيب هذا إذن هو اللفظ المستعار، ما هو السلخ. استعير هذا اللفظ من معناه الأصلي الذي هو كشط الجلد عن الشاة. استعير لمن؟ لماذا؟ استعير لكشف الضوء عن مكان الليل، هذا هو المستعار له، هذا هو المستعار له. إذن شبه كشف الضوء عن مكان الليل الذي هو الظلمة في وقت محسوس، شبهه بإيش؟ شبهه بالسلخ على طريقة الاستعارة. فكيف عن طريقة الاستعارة؟ يعني لا نذكر المشبه وهو كشف الضوء عن مكان الليل المظلم، ونحذف أداة التشبيه أيضا ونكتفي بالمشبه به وهو السلخ على طريقة الاستعارة. إذن استعير السلخ لمن أو لماذا؟ استعير لكشف الضوء عن مكان الليل الذي هو الظلمة في وقت مخصوص وهو حسي أيضا. إذن إذا أردت عن طريقة التشبيه نقول شبه كشف الضوء عن مكان الليل الذي هو الظلمة في وقت مخصوص، شبهه بسلخ جلد الشاتي. إذن عرفنا الآن الطرفين، عرفنا الطرفين المشبه ومشبه به أو المستعار ومستعار له، عرفناهما. طيب ما هو الجامع بينهما؟ ما وجه الشبه؟ ما العلاقة بين كشف الضوء في الليل عن المكان المظلم وبين سلخ جلد الشاة؟ هذا تشبيه عجيب غريب، ما الذي يجمع بينهما؟ ما وجه الشبه؟ قال والجامع ترتب أمر على أمر حصوله بعده، ترتب أمر على أمر حصوله بعده. فإن الكشط حصل فيه لما كشطنا جلد الشاتي، ماذا حصل؟ ظهر اللحم بعد حصوله. والكشف حصل فيه ظهور الظلمة بعد حصوله، تمام؟ إذن كلاهما يعني فيه ظهور، كلاهما فيه ظهور. إذا كشطت جلد الشاتي ماذا يظهر لك؟ يظهر لك اللحم بعد حصوله، والضوء نعم إذا كشف عن يعني كشف جاء الضوء فإنه يظهر فيه أيضا شيء نعم، وهو الظلمة بعد حصوله. فإذا كلاهما فيه باختصار كلاهما فيه ظهور، وسنبين هذا أكثر بعد قليل. إذن الآن الطرف الأول حسي، الطرف الأول حسي، والطرف الثاني أيضا حسي الذي هو سلخ الجلد على الشاه وكشف الضوء عن مكان مظلم، هذا أيضا كلاهما حسي لأن كلاهما يدرك بالحس. طيب لكن الجامع بينهما، نعم الجامع بينهما عقلي. قال وهذا الترتيب عقلي لصحة صدقه على ترتب معقول على معقول، كما في علم المنطق كترتب العلم بالنتيجة على العلم بالدليل عند المناطق. وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل والنور طارئ عليها يسترها بضوئه، فإذا غربت الشمس فقد سلخ النهار، نعم من الليل. نعم، أي كشط أو أي كشط وأزيل، كما يكشط عن الشيء الطالع عليه الساتر له، فجعل ظهور الظلمة بعد ذهاب ضوء النهار بمنزلة ظهور المسلوخ عنه بعد سلخ جلده عنه. وحينئذ صح قوله تعالى فإذا هم مظلمون، لأن الواقع عقب ذهاب الضوء عن مكان الليل ما هو؟ الظلام. الظلام يعني كأن هذا الضوء مثل الجلد، فلما يكشف ويكشط ويزال تأتي الظلمة، تظهر الظلمة. كذلك الجلد الذي على الشاه عندما تزيله أنت يظهر اللحم، يعني يظهر أصل الشيء، كما أن الظلمة هي أصل الكون والضوء طارئ لها، فأنت عندما تزيل هذا الطارئ يعود الشيء إلى أصله. ففي الكون يعود الظلمة، وفي الشاة يظهر اللحم الذي هو أصل الشاة. هذا هو المثال الثاني. أما المثال الثالث فهو ما كان طرفاه حسيين معا والجامع مختلف. كيف يعني الجامع مختلف؟ يعني بعضه حسي بعضه عقلي، كقولك رأيت في بني فلان شمسا، وأنت تريد بالشمس هنا إنسانا، وهذا الإنسان يشبه الشمس. إذن على طريقة الاستعارة، ما وجه الشبه بين الإنسان والشمس؟ في حسن الطلعة، أي إدارة الوجه ونباهة الشأن يعني والجمال. فإن الإنسان والشمس حسيان، والجامع ما الجامع بين الإنسان الجميل وبين الشمس؟ نقول بعضه حسي وبعضه عقلي. ما هو الحسي؟ حسن الطلعة، هذا يمكن أن تدركه بعينك. وبعضه عقلي، ما هو العقلي؟ نباهة الشأن يعني رفعة القدر في النفوس، كما أن الشمس لها قدر في نفوس الناس وشأن عظيم، كذلك هذا الإنسان له شأن وقدر عظيم، لذلك أنا شبهته بالشمس. طيب هذا القدر والشأن والمنزلة والمكان هل تستطيع أن تدركها بالحس؟ لا، هتدرك بالعقل، بدليل أنك لا تستطيع أن تلمس عظم شأن هذا الرجل، ولا أن تراه، ولا أن تذوقه، ولا أن تشمه، هو أمر عقلي معنوي. طيب الرابع وهما كان الطرفان فيه عقليين والجامع عقليا، يعني كله عقلي ليس فيه شيء حسي. مثاله قوله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. من بعثنا من مرقدنا، هو في الحقيقة ليس مرقدا، لكنه شبه نعم النوم ب أو عفوا شبه الموت بالمرقد. انظروا يقول فقد استعير الرقاد. الرقاد هو اللفظ المستعار، وهو الذي يقوم مقام الأسد في المثال المشهور. تمام، عندما تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، فالأسد هو المستعار، وزيد هو المستعار له، هو الذي استعرت أنت لأجله هذا اللفظ. زين، طيب إذن الآن من بعثنا من مرقدنا؟ الرقاد هذا هو اللفظ المستعار الذي استعملناه. طيب ما هو المعنى الأصلي للرقاد؟ النوم. النوم المعروف، الرقاد هو النوم، كلمة عربية فصيحة عامية ما زالت إلى يومنا هذا. طيب استعير لماذا؟ استعير لأجل الموت، فإذا الموت هو المستعار له. إذن شبه الموت بالنوم باختصار شديد، شبه الموت بالنوم على طريقة، ثم جاء به على طريقة الاستعارة فحذف المشبه وهو الموت، وحذف ذات التشبيه واكتفى بالمشبه به، وهذا الذي يقال له استعارة. طيب ما الجامع بين الموت والنوم؟ نقول الجامع عقلي. كيف؟ قال وهو البعث برد الأجساد بالحواس بعد انتفائه. نعم، وهو البعث، إذن كلاهما فيه بعث. الإنسان إذا نام فإنه يبعث من نومه، يعني يصحو مرة أخرى، والإنسان إذا مات فإنه أيضا يبعث من قبره ويلقى الله عز وجل، إذن كلاهما فيه بعث. لكن نعم يقول هنا والحق أن الجامع هو البعث الذي هو في النوم أظهر وأشهر وأقوى لكونه مما لا شبهة فيه لأحد، ومن شروط الجامع أن يكون في المستعار منه أقوى. وقرينة الاستعارة هي كون هذا الكلام كلام الموتى مع قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب إذن النوم هل تستطيع أن ترى النوم؟ لا، ليس حسيا، هو عقلي. الموت عقلي. الجامع بينهما وهو البعث هذا أيضا عقلي. طيب مثال الخامس وهو ما كان المستعار منه فيه حسيا والمستعار له عقليا والجامع بينهما أيضا عقلي، كقوله تعالى فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر. قال فالمستعار منه الصدع ما هو؟ كسر الزجاج، يعني شيء من شأنه أن ينكسر، يتصدع يتشقق. إذن استعار كسر الزجاج، وكسر الزجاج كما هو معلوم حسي. استعاره لأجل ماذا؟ لأجل التبليغ، تبليغ دين الله عز وجل وإيضاح الحق والنطق بالحق، إيضاح الحق من الباطل، هذا هو المستعار له. إذن إذا أردت عطيف التشبيه شبه تبليغ دين الله عز وجل وإيضاح الحق من الباطل، نعم، ورفع الصوت بالحق، شبهه بالصدع الذي هو كسر الزجاج. طيب كسر الزجاج حسي، تبليغ دين الله عز وجل وإيضاح الحق عقلي. طيب ما الجامع بينهما؟ ما الوجه الشبه بينهما؟ قال الجامع بينهما التأثير، كلاهما فيه تأثير، الذي ترتب عليه عدم العود إلى الحالة الأولى عقلي، إلا أن التأثير في الأول في كسر الزجاج بإزالة الاتصال، وفي الثاني أي في التبليغ، تبليغ دين الله، برفع الإيهام وهو المشبه به أوضح. وإنما كان إيضاح الحق عقليا، يعني هذا غريب، أنه كيف يقول أن إيضاح الحق عقلي مع أن إيضاح الحق كيف يكون؟ باللسان، واللسان يمكن أن يسمع، والسمع أحد الحواس الخمس، لكن لماذا حكموا على إيضاح الحق بأنه عقلي؟ قال لعدم وجوب كونه باللفظ المحسوس. يعني هل إذا أردت أن توضح الحق هل يشترط أن يكون بالكلام، أم يمكن أن توضح الحق بغير الألفاظ؟ يمكن أن يكون توضيح الحق بغير الألفاظ. قال بل يصح أن يكون بأمر عقلي كحال السكوت يبين به حكم الفعل، يعني مثل السنة التقريرية عندما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، فهذا بيان للحق. يعني حقيقة هذا الكلام فيه نظر، لأن هذا ليس هو الأصل، ليس هو الكثير. الأصل في التبليغ، في تبليغ دين الله وفي النطق بالحق وتوضيح الأمور أن يكون باللسان، هذا هو الأصل وهو الكثير. وأما أن يكون بيان الحق بغير اللسان فهذا قليل. حتى لو قلنا بأنه يكون بالكتابة، الكتابة يكون فيها رسوم، والرسوم تدرك بالبصر، والبصر من الحواس الخمس، إذن هو حسي. فعلى كل حال هذا مثال، يعني فيه ما فيه، وليس مهما التدقيق في الأمثلة، لأن المهم هو أن تفهم الفكرة بصفة عامة. ومعنى الآية فاصدع بما تؤمر أيها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبن الأمر إبانة يا محمد، لا تنمحي كما لا يلتئم صدع الزجاجة. كما أن الزجاجة إذا كسرت فإنها لا تلتئم، فعليك أن تبين الحق بيانا لا يمكن أن ينمحي. مثال السادس والأخير وهو ما كان فيه المستعار منه عقليا والمستعار له حسيا والجامع بينهما عقلي، كقول تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. استعمال كلمة طغى هنا غريب ولطيف، لأن الطغيان في الأصل معروف، الطغيان يستعمل في حق الإنسان، في حق الملوك والأمراء أو العلماء الذين فيهم ظلم. طيب أول يعني الطغيان قد يكون بالمال وقد يكون بالعلم حتى كما ذكر العلماء. إذن الطغيان، غريب استعمال الطغيان في حق الماء، هذا من جمال القرآن. لأن العادة أن الطغيان، ما هو الطغيان؟ إذن الطغيان في الأصل هو معناه الأصلي هو التكبر والتجبر، وهذا أمر عقلي كما ترى. إذن استعير لفظ الطغيان لأجل ماذا؟ استعير لكثرة الماء، كثرة الماء، والماء إذا كثر ماذا يحصل؟ يرتفع في الجو. طيب وهذا كما ترى حسي. إذن الطغيان الذي هو التكبر عقلي، لأنه اعتقاد الإنسان لنفسه نهاية الارتفاع على غيره. هو لماذا يطغو؟ لأنه يرى أنه أرفع من غيره ارتفاعا إيش؟ حس معنويا. إذن هذا عقلي. استعير لماذا؟ استعير لكثرة الماء الموجبة لارتفاعه في الجو وهو حسي. ارتفاع الماء في الجو حسي، ارتفاع الإنسان المتكبر على الناس معنوي يعني عقلي. قال لأن الكثرة متعلقة بأجزاء محسوسة، وما يتعلق بالمحسوس فهو محسوس. طيب ما الجامع بين الماء الطاغي يعني المرتفع، نعم، وبين الطغيان الذي هو التكبر والتجبر؟ واضح، كلاهما فيه استعلاء مفرط يعني ارتفاع، والاستعلاء المفرط الذي هو الجامع بينهما ما تصنيفه؟ عقلي. إذن المستعار منه عقلي، والمستعار له حسي، والجامع بينهما عقلي. والحمد لله، وبهذا نكون انتهينا من هذا المبحث. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية، والفعل والحرف كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي. أشار الناظم هنا إلى تقسيم آخر جديد للاستعارة، وذلك بالنظر وباعتبار اللفظ المستعار. أنت تنظر إلى اللفظ المستعار، اللفظ المستعار الذي هو زي الذي هو إيش؟ الذي هو الأسد في المثال المشهور. هذا اللفظ المستعار لا يخلو، إن كان جنسا فقل أصلية. طيب قال إن كان جنسا في اصطلاح البلغاء، أي إن كان اسم جنس جامدا، سواء كان ذلك حقيقة كلفظ الأسد، الأسد هذا اسم جنس لأنه اسم لجنس هذا الحيوان، ليس خاصا بهذا الحيوان الذي تراه في حديقة الحيوان، لا، وإنما كل حيوان مفترس على هذه الهيئة يقال له أسد، صح؟ إذن هو اسم اسم نكرة، يعني هو اسم جنس. طيب أسد جامد ومشتق جامد، وهو جمود حقيقي، ومثاله لفظ الأسد، هذا اسم نكرة، اسم جنس جامد حقيقي، فنستعير لفظ الأسد للرجل الشجاع. هذه الاستعارة ماذا يقال لها؟ نعم، يقال لها استعارة أصلية. طيب قال: وهذا اللفظ المستعار الذي هو جنس في الشيء، مثل الأسد هو اسم لجنس الأسود أو لجنس هذا الحيوان، على نوعين، قد يكون حقيقة مثل الأسد، وقد يكون تأويلا، يعني قد يكون اسم جنس تأويلا، لكن هو في حق في ذاته مشتق، لكنه بالتأويل يتحول إلى اسم نكرة يعني يصدق على كثيرين، لذلك قال هنا: أو تأويلا لكونه علما اشتهر بنوع وصفية كحاتم يستعار لجواد غيره. نعم، حاتم هو في الأصل هو اسم فاعل، طيب، لكننا نقول هو في تأويل الجامد. نعم، وفيه نوع وصفية كما تقدم معنا. طيب قال: واللفظ إن جنسا فقل أصلية، أي قل تلك الاستعارة التي هي اسم جنس إنها أصلية، أي استعارة أصلية، أي سميها استعارة أصلية. لماذا؟ لأن استعارة ذلك اللفظ الذي هو الأسد جار على أصل ما تقرر في حقيقتها، وعلى كونه من بنت عليه من تشبيه معنى لمعنى المستقلين، ثم بنقل لفظ المشبه به للمشبه بعد ادعاء دخول الثاني الذي هو زيد في جنس الأول وهو الأسد، من غير أن تتوقف على تشبيه في غير المنقول لفظه. والمراد باسم الجنس هنا ما دل على ذات صالحة للصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف، مثل الأسد هذا اسم صالح لأن يصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف. والمراد بالذات في هذا المقام ما يستقل بالمفهومية، عينا كان كأسد، أو معنا كضرب وقتل، فخرج بقولنا صالحة للصدق على كثيرين العلم لأن العلم لا يصلح أن يصدق على كثيرين. محمد رسول الله هذا علم عليه الصلاة والسلام، لا يصدق على كثيرين بل يصدق على واحد. وهكذا الإعلام، الإعلام اسم يعين المسمى. وكذلك خرج الضمائر لأنها يقصد بها شيء واحد، وكذلك اسماء الإشارة، المعارف عموما. وبقولنا من غير اعتبار وصف من الأوصاف خرجت المشتقات، لأن المشتقات عبارة عن أوصاف. واحترزنا بقولنا في اصطلاح البلغاء عن اصطلاح النحاة، وهو النكرة الشاملة للمشتق والجامد. عند النحويين إذا قالوا اسم جنس، نعم، فهو يشمل، يقصدون به النكرة التي تشمل المشتق والجامد، نعم. أما هنا في علم البلاغة فلا نقصد باسم الجنس إلا الجامد فقط. طيب، وسميت هذه الاستعارة أصلية لأنها ليست تابعة لأمر آخر، أو لأنها أصل للاستعارة التبعية التي ستأتي بعد قليل. لذلك قال وإلا، أي إلا يكون اللفظ المستعار اسم جنس جامد، يعني إن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس جامد بل كان شيئا آخر، يعني إيش؟ ما عكس الجامد، المشتق. يعني فإن كان اللفظ المستعار مشتقا أو فعلا أو حرفا، ففي هذه الصور كلها نقول عن هذه الاستعارة استعارة تبعية. واضح شباب؟ باختصار شديد، ما هي الاستعارة الأصلية؟ في الجوامد. ما هي الاستعارة التبعية؟ في المشتقات وما شابهها، المشتقات والأفعال والحروف. استعارة تبعية لأن التشبيه حينئذ يجري أولا في غير اللفظ المنقول عنه وإليه، ثم يقع النقل تبعا لذلك على ما سنقرره قريبا. إذن نسميه استعارة تبعية. طيب، والتبعية كما قلنا يقع في المشتق والفعل والحرف. لذلك قال الناظم وتبعية لدى الوصفية، نعم، أي عند وجود الوصفية في اللفظ المستعار، أي عند كونه وصفا دالا على شيء يوصف به، فدخل فيه اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة، لأنها كلها تدل على المصدر الذي يوصف به. مثال اسم التفضيل نحو حال زيد أنطق من عبارته، حال زيد أنطق من عبارته، هذا مجاز لأن الحال لا تنطق. طيب، فالمهم أن قولنا هنا أنطق هذا اسم تفضيل، واسم التفضيل مشتق. إذن نقول عن هذه الاستعارة بأنها استعارة تبعية. لماذا؟ لأن أنطق اسم تفضيل واسم التفضيل مشتق، والمشتقات هي التي تكون في الاستعارة التبعية. ومثال اسم المكان والزمان نحو أن تقول مقتل زيد، مقتل زيد، هذا مقتل زيد. ما معنى مقتل زيد؟ مقتل مفعل كما درسنا في الصف، فيحتمل أن تكون اسم زمان ويحتمل أن تكون اسم مكان، يعني هذا مكان قتل زيد أو هذا زمان قتل زيد، يحتمل هذا ويحتمل هذا. والمهم أن مقتل مشتق، هو يعتبر من المشتقات، وهنا في علم البلاغة نسميه استعارة تبعية. ومثال اسم الآلة نحو مقتال زيد، مقتال مفعال، مفعال من أوزان اسم الآلة، أي الآلة التي قتل بها زيد أو قتل بها زيد. طيب، ولم يرد بالوصفية اللفظ المسمى بالوصف اصطلاحا فقط، وإلا لخرج اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة على ما يأتي. طيب، ثم قال والفعل والحرفي، الفعل والحرف، أي الفعلية والحرفية، يعني تقع الاستعارة التبعية أيضا في الفعلية والحرفية، يعني عند كون اللفظ فعلا أو حرفا. والفعل قد يكون ماضيا أو أمرا أو مضارعا، نعم. مثال قال كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي، كحال الرجل الصوفي وهو المعرض عن الشهوات طلبا لمرضات الله، ينطق ذلك الحال أنه، أي أن ذلك الصوفي هو المنيب، أي الراجع إلى الله عز وجل، الموفي بحقوق التكليف. إذن ماذا فعل هنا؟ استعار لفظ ينطق، وينطق فعل كما ترى، استعاره لماذا؟ لمعنى يدل بعد أن شبهت الدلالة بالنطق في بيان المقصود وإفهام المعنى. وقد نقل لفظ النطق للدلالة ثم اشتق منه ينطق بمعنى يدل، فهي استعارة تبعية فعلية، وقرينتها الفاعل وهو الضمير العائد على الحال. للعلم معروف أن الحال لا ينطق، هو مجاز، فإن النطق الحقيقي لا يسند للحال. طيب ثم قال: وقد تكون قرينتها المفعول. يعني قبل قليل نحن في المثال كحال الصوفي ينطق، كيف عرفنا أنه استعارة ومجاز؟ هناك قرينة، ما هي؟ أن الفاعل وهو ينطق هو، أي حال الصوفي. هل الحال الصوفي ينطق؟ لا، هذا مجاز. طيب يقول لك الآن: أحيانا لا يكون الفاعل هو الذي هو القرينة، وإنما المفعول هو القرينة، كقول عبد الله بن معتز بن المتوكل العباسي الملقب بالمرتضى من قصيدة مدح بها أباه حين خلع المقتدر، قال: جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة. قتل البخل، لا. هل البخل يقتل؟ لا. هل السماحة تحيا؟ لا، هذا مجاز، كله مجاز وتشبيه على طريقة الاستعارة. فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود، تمام؟ فكيف عرفنا أن هذا، ما هي القرينة التي دلتنا على أن القتل هنا ليس على بابه وليس حقيقيا؟ نقول: المفعول به. لما نظرنا إلى المفعول به وهو البخل والسماحة، عرفنا أن هذا الأسلوب ليس حقيقيا، بل هو استعارة. وأحيانا المجرور هو الذي يبين لنا، نحو: فبشرهم بعذاب أليم. لما نظرنا إلى الجار المجرور وهو عذاب، عرفنا أن التبشير هنا ليس على بابه، بل هو استعارة. فإن ذكر العذاب قرينة على أن بشر استعارة تبعية تهكمية كما تقدم. قال الشارح رحمه الله تعالى في شرحه على منظومته المباركة هذه، قال: أقول: تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية. فإن كان المستعار اسم جنس، يعني نكرة، ونقصد بالنكرة هنا الجوامد فقط، فالاستعارة حينئذ يقال لها أصلية، نحو: رأيت أسدا في الحمام. نعم. وإن كان صفة، نحو: الحال ناطقة بكذا. الحال لا تنطق، وناطقة ناطق اسم فاعل، هذا مشتق. أو فعلا، نحو: نطقت الحال بكذا. نطقت هنا هذا فعل، هذه استعارة فعلية، والحال لا تنطق، فجاء به فعلا هنا. ومنه مثال الناظم، نعم، كحال الصوفي ينطق. أو حرفا، نحو: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم. فاستعارة تبعية للاستعارة الأصلية المقدرة في مصدر المشتق اسما أو فعلا، وللتشبيه في متعلق الحرف. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، هم يعني لم يلتقطوه لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، هذا إذا جعلنا اللام هنا للتعليل، لكن هذا استعارة. وأعلم أن مدار قرينة الاستعارة التبعية في الفعل وما يشتق منه إما الفاعل، نحو أن تقول نطقت الحال بكذا، وإما المفعول قتل البخل وأحيى السماحة، وإما المجرور نحو فبشرهم بعذاب أليم. وقال هنا أيضا عن بيت عبد الله بن معتز: جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة. يقول: فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود، لأنهما من المعاني التي لا روح فيها، وهذه الأمور لا تقتل. والقتل والإحياء إنما يتعلقان بالجسم ذي الروح، الشيء الذي له جسم وفيه روح، هذا الذي يقال له قتل أو أحي. فعدم صحة تسلط القتل على البخل والإحياء على الجود، هذا إيش؟ قرينة ودليل على أن المراد بالقتل معنى يناسب البخل، وأن المراد بالإحياء معنى يناسب الجهود. واضح؟ ثم قال هنا: ومثال الاستعارة في اسم المفعول، نحو: زيد مقتول تريد مضروب. وهذا كثير عندنا، لما نقول نستعمل القتل، نستعير القتل للضرب، تقول سأقتلك يعني سأضربك، فلان قتله قتلا يعني ضربه ضربا، فلان مقتول يعني مضروب، نحن في العامية نقول سأذبحك، طيب يعني سأضربك، ولا يريد الذبح حقيقة. طيب يعني هذا مجاز في مجاز، لأن الذبح أصلا لا يكون في الأصل يعني في الإنسان، حتى الذي ورد في القرآن يعني وقف عنده العلماء وذبحون أبنائهم، لأن أصل الذبح في غير الإنسان. المهم فهذا كله يعني استعارة، فلما نقول زيد مقتول هو ليس مقتولا، هو مضروب، فإذا استعرنا مقتول لأجل مضروب، هذا استعارة في اسم المفعول. إذن ما معنى زيد مقتول؟ يعني مضروب ضربا شديدا بقرينة شبه الضرب الشديد بالقتل في شدة التأثير في كل، واستعير اسم القتل للضرب الشديد أي يقدر ذلك، واشتق من القتل مقتول بمعنى مضروب ضربا شديدا على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. ومثال جريانها في الحرف فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا، تقرير الاستعارة فيها أن تقول شبه مطلق ترتب أمر على أمر لا يناسب، ترتب أمر على أمر لا يناسب بمطلق ترتب أمر على أمر يناسب، واستعير اسم الثاني وهو العلية للأول، مثل أن تقول يعني ذكرت لأنجح. طيب واستعير اسم الثاني وهو العلية للأول، وسار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، واستعير لفظ اللام من جزئي من المشبه به لجزئي من المشبه على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية، هكذا قال قوم. واختار بعضهم أن هذه الآية ليست من باب المجاز أصلا، لأن المعنى فالتقطه آل فرعون لظني أن يكون عدوا ولهم حزنا، فاللام على حقيقتها لأنها لبيان الباعث لهم على الالتقاط، ونحن في النحو ذكرنا هذه الآية في باب عند الكلام على اللام، لام الجحود تذكرون؟ لا ليس لام الجحود، سماها النحاة لام العاقبة، سماها ابن هشام وغيره لام العاقبة، فهم التقطوه ليس لأجل أن يكون لهم عدوا حسنا، وإنما التقطوه فكان عاقبة التقاطهم أن صار عدوا وحسنا، واضح؟ اللي تسمى هذه بلام العاقبة. طيب ومثال اسم الجنس رأيت أسدا في الحمام تقدم معنا قبل قليل، وقولنا في الحمام هذه قرينة مانعة من إرادة الأسد الحقيقي. ويدخل في المشتق أسماء الأفعال الجامدة كصه ومه وهيات وأوه لأنها في حكم الأفعال، ويدخل فيه أيضا المصغر كرجيل والمنسوب كقرشي، فإن كل منهما في حكم المشتق. قال وكيفية تقرير الاستعارة في أسماء الأفعال أن يقال في هيهات مثلا، هيهات بمعنى بعدة وعسر هذا الشيء، نقول شبهنا العسر بالبعد واستعرنا البعد للعسر، واشتققنا من البعد بمعنى العسر بعدة بمعنى عسر، وجعلنا هيهات بمعنى بعدة المستعار لمعنى عسر كما قاله معرب الرسالة الفارسية. وكيفية تقريرها في المصغر أن يقال في رجيل مثلا بمعنى متعاطي ما لا يليق، شبهنا تعاطي ما لا يليق بالصغر، واستعير الصغر لتعاطي ما لا يليق، واشتق من الصغر بمعنى تعاطي ما لا يليق صغير بمعنى متعاطي ما لا يليق، وجعل رجيل بمعنى صغير المستعار لمتعاطي ما لا يليق، وكذا يقال في قرشي المتخلق بأخلاق قريش، هذا هو الذي ينبغي التعويل عليه خلاف الآخرين. طيب ثم الاستعارة التبعية في الفعل كهال الصوفي ينطق، هذا بيناه إنه المنيب الموفي بيناه، والتقرير الاستعارة في أن يقال شبهت الدلالة الواضحة بالنطق بجامع الإفهام في كل، واستعير النطق للدلالة الواضحة ثم اشتق من النطق بمعنى الدلالة الواضحة ينطق بمعنى يدل، دلالة واضحة على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. طيب الأصلية عرفنا لماذا سميت أصلية، التبعية لماذا سميت تبعية نسبة للتابع بالنسبة الخاص للعام، إن نظر إلى مفهومه الكلي، فإن نظر إلى المراد منه هنا كانت تلك النسبة بالنسبة الشيء إلى نفسه مبالغة. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى: وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف نو تفريع أمر فاستبن، وجردت بلائق بالفصل، ورشحت بلائق بالأصل، نحو ارتقى إلى سماء القدس، ففاق من خلف أرض الحس، أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه، على تنافي الشبه وانتفائه. أشار الناظم هنا إلى تقسيم الاستعارة باعتبار اقترانها بما يلائم أحد الطرفين وعدمه أو عدمه، يعني إما أن تقترن بما يلائم أحد الطرفين، وإما أن لا تقترن بما يلائم أحد الطرفين، فإن اقترنت لها مصطلح، وإن لم تقترن فلها أيضا مصطلح. قال: وأطلقت الاستعارة عن التقييد بما يلائم أحد الطرفين، وتسمى حينئذ استعارة مطلقة. لماذا قيلها مطلقة؟ لأنها مطلقة عن التقييد بما يلائم أحد الطرفين. إذن إذا خلت عما يلائم أحد الطرفين يقالها استعارة مطلقة. وكذا يقال في جردت ورشحت. نعم. فسرها بقوله: وهي أي الاستعارة المطلقة ضابطها هي التي لم تقترن بوصف نو تفريع أمر فاستبن، وهي التي لم تقترن بوصف يلائم المستعار منه ولا المستعار له. والمراد بالوصف هنا الصفة المعنوية التي هي معنى قائم بالغير، سواء دل عليها نعت النحوي أو غيره، أو لم تقترن بتفريع أمر، أي بذكر حكم ينبني على المستعار له أو المستعار منه، وإن لم يكن بصيغة تفريع. طيب سيأتي مثاله. قال: ومثال الاستعارة مطلقة نحو قولك رأيت أسدا، حيث وجدت القرينة على أن المراد به الرجل الشجاع. ما هي القرينة؟ قرينة حالية، وهي كون المقام مقام المدح. فإذا نظرت إلى المقام مقام مدح، الذي يناسب مقام مدح هو أن تشبه هذا الرجل برجل بالأسد الذي هو أحيانا مفترس، يعني الشجاعة. فإذا كون المقام مقام المدح والمدح بالشجاعة، ويجري مجرى الإطلاق ذكر وصف لا يلائم أحدهما، كقولك رأيت أسدا مسرعا، فإن الإسراع لا يلائم أحدهما. نعم، يعني زيد لا يلائم فيه، لا يلائم الإسراع، وكذلك الأسد، أسد لا يعني لا ليس معروفا بالسرعة. وقوله فاستبن هذا حشو تكمل البيت. طيب إذن قوله ما لم تقترن بوصف، المراد بالوصف ما يلائم أحد الطرفين كما في المجردة والمرشحة. وبالتفريع، وهي المراد بالتفريع ذكر ما ينبني على أحد الطرفين، فالمطلقة هي الاستعارة التي لا تقترن بالوصف ولا بالتفريع. طيب، وذكر الثاني من الأقسام الثلاثة بقوله وجردت الاستعارة، أي خلت عما يقويها من الإطلاق أو الترشيح، أي حكم بأنها مجردة، يعني سميت مجردة بسبب ذكر أمر لائق أي مناسب بالفصل، الفصل يعني الفرع الذي هو المشبه المسمى بالمستعار له في هذا الباب. والمراد بالفصل الطرف الذي هو المشبه، وسماه فصلا لأن المشبه به سماه أصلا فيما يأتي قريبا، لأنه الملحق به كالأصل المقيس عليه في باب القياس، تقيس زيدا على الأسد، وهذا يعني تعبير أصولي. ومثال الوصف الموافق للمشبه أي المستعار له نحو رأيت أسدا مستقيم القامة. نعم، رأيت أسدا مستقيم القامة، فهذا الوصف موافق للمشبه وهو من؟ وهو زيد، لأن الإنسان هو مستقيم القامة. ومثال التفريع الملائم للمشبه نحو رأيت أسدا يرمي فاستعرت منه سيفا، الفاء هنا للتفريع. طيب، يعني تفرع عن رؤيتي لأسد يرمي أني استعرت منه سيفا. طيب إذا نظرت في هذا الفرع وهو فاستعرت منه سيفا، هذا يلائم من؟ يلائم المشبه الذي هو زيد، لأن زيد هو من شأنه أن يستعار منه الأشياء وليس الأسد. طيب. قال ورشحت الاستعارة، ورشحت الاستعارة أي وسميت مرشحة بسبب وجود وصف أو تفريع لائق أي ملائم بالأصل أي مناسب للمشبه به الذي هو الأسد الذي هو في هذا الباب المستعار منه، وسمي بالأصل لأنه كالمقيس عليه للمشبه. مثال الوصف الملائم للمشبه به قولك رأيت أسدا له لبد أو لبد، طيب هنا قوله له لبد هذا لا يناسب زيد وإنما يناسب الأسد. ومثال كذلك لو قلت رأيت أسدا له زئير، الزئير هل هو مناسب لزيد أم مناسب للأسد؟ مناسب للأسد، فهو يناسب المشبه به وليس المشبه، واضح؟ إذن إذا كان القرينة أو الوصف الذي يذكر نعم بعد الأسد إذا كان ملائما لزيد فله مصطلح، وإذا كان ملائما للأسد فله مصطلح. قال مثال التفريع الملائم للمشبه به نعم ومثال التفريع الملائم للمشبه به رأيت أسدا في السوق فأفجعتني أنيابه. هنا هذا التفريع وهو قوله فأفجعتني أنيابه، الفاء هذه تفريعية، من يناسب؟ يناسب الأسد بلا شك لأنه هو الذي له أنياب. إذن هذه يسمى استعارة ترشيحية. لماذا سميت ترشيحية؟ بسبب وجود وصف أو تفريع لائق بمن؟ بالأصل. من هو الأصل؟ المقيس عليه المشبه به وهو الأسد، واضح؟ بينما السابق وهو الاستعارة المجردة، الاستعارة المجردة هو أن يكون فيها وصف لائق بالفصل يعني بالفرع يعني بالمشبه يعني بالمستعار له يعني من؟ يعني زيد. تخيل مثل رأيت أسدا مستقيما قامتي. طيب بينما رأيت أسدا في السوق فأفجعتني أنيابه، قولنا هنا فأفجعتني أنيابه هذه استعارة ترشيحية لأن الوصف هنا مناسب للأصل وهو أسد. سميت مرشحة لاقترانها بالترشيح، والترشيح في الأصل هو تقوية الولد باللبن قليلا قليلا حتى يقوى على المص، ثم أطلق اصطلاحا على تقوية الاستعارة بذكر ما يلائم المستعار منه. يعني أنت عندما تقول رأيت أسدا وتسكت، هل هو مثل أن تقول رأيت أسدا في السوق فأفجعتني أنيابه؟ قولك فأفجعتني أنيابه هذا قوى الاستعارة لأنه بين لنا أنك لا تقصد به المعنى الحقيقي وأعطى قوة للاستعارة بأن بين ووضح المراد. ووجه تقويتها بذلك أنه متضمن لتحقيق المبالغة في التشبيه الذي بنيت عليه هي، أي بنيت الاستعارة على التشبيه. وكما يطلق الترشيح على ذلك يطلق أيضا على نفس اللفظ الملائم فهو من قبيل المشترك المعنى. وسميت المجردة مجردة، سميت المجردة الذي هو الأول الذي تقدم، وهو أن تقول رأيت أسدا مستقيم القامة، مستقيم القامة هذا لا يناسب الأسد وإنما يناسب زيد، هذا يقال له استعارة مجردة. لماذا قيل لها مجردة؟ لاقترانها بالتجريد وهو تضعيف الاستعارة بذكر ما يلائم المستعار له. ووجه تضعيفها بذلك أنه متضمن لعدم قوة المبالغة في التشبيه الذي بنيت عليه. وسميت المطلقة مطلقة، المطلقة هي التي لا يذكر معها شيء يرش يعني يدعم الطرف الأول أو الطرف الثاني، لا يذكر معه وصف ملائم لا للطرف الأول ولا للطرف الثاني، كأن تقول رأيت أسدا وتسكت. فإذا قلت رأيت أسدا وسكت أنت لم تضف قيدا يناسب لا زيد ولا الأسد، لم تقل مستقيم القائمة فيناسب زيدا، ولم تقل له زئير فيناسب الأسد، صح؟ هذا الأول الذي ذكرناه يقال له استعارة مطلقة يعني دون أي وصف. إذا الأول هو استعارة مطلقة، الثاني هو الاستعارة المجردة وهو الذي يذكر فيها وصف يناسب الفرع وهو زيد فتقول مستقيم القامة، الثالث هو أن تذكر معه وصف يلائم الأسد وهذا الذي يقال له ترشيحية. إذا صارت المصطلحات ثلاثة مطلقة مجردة ترشيحية. وكلها نص عليها الناظم. سميت مطلقة مطلقة لإطلاقها عما قيد به كل من المرشحة والمجردة. ومن المرشحة قول الناظم نحو ارتقى إلى سماء القدس، أي صعد إلى حضرة القدس، صعد إلى حضرة القدس. والذي يظهر من كلامه أن المستعار منه هو معنى السماء، والمستعار له أعلى مراتب القدس، هذا هو المستعار له الذي يقوم مقام زيد في المثال المشهور، والسماء يقوم مقام الأسد في المثال المشهور. فيكون الرقي ترشيحا أي ملائما للسماء التي هي المستعار منه، وهذا هو المناسب الذي لا ينبغي العدول عنه. وفي قوله ارتقى، ارتقى فعل ولا ايش؟ فعل. ونحن قلنا الفعل والحروف والمشتقات كلها ايش؟ استعارة تبعية. اذا استعير الارتقاء لانتقال حال السالك من حال الى حال ازكى بجامع العلو في كل، كلاهما فيه علو لكن واحد حسي واحد معنوي. واشتق من الارتقاء بمعنى الانتقال، ارتقى بمعنى انتقل على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. ففاق من خلف أي ترك، خلف يعني ترك، فمن فاعل ارتقى، ففي هذا الإعراب تعسف وغموض، فانظر ما سيأتي في مبحث الإعراب. أي ارتقى إلى حضرة القدس، أي إلى حضرة المكون، ففاق أي ارتفع وعلى وصار فوق كل شيء. من ارتقى فغابت من الأكوان وترك الملاحظة إليها، يعني أنه لا يظهر إلى الدنيا. ففاق بمعنى على، هذا مما يلائم المستعار منه وهو السماء. والمعنى من ارتقى إلى حضرة مكون الأكوان وهو الله عز وجل، فقد فاق وارتفع على كل شيء من الأكوان وغاب عنها. كله مسألة صوفية، لكن يعني انظر في معانيها، فيه الحسن وفيه المردود. من خلف أرض الحسي، الأرض المحسوسة، هذا استعارة مجردة، حيث استعيرت الأرض للصفات الدنيئة والحس يلائمها لإدراكها به. ثم أشار الناظم إلى أن الترشيح أبلغ من أيهما أبلغ، الترشيح أم التجريد أم الإطلاق؟ قال الترشيح أبلغها، أي أبلغ هذه الأنواع الثلاثة هو الترشيح. الاستعارة ذات الترشيح هي الاستعارة المرشحة أبلغ وأقوى من المطلقة والمجردة. لماذا؟ قال لابتنائه، أي لابتناء الترشيح الذي هو ذكر ما يلائم المشبه به وهو الأسد، مثل أن تقول رأيت أسدا له زئير أو له لبد أو إلى آخره. إيش المثال الذي ذكرناه قبل قليل؟ فأبجعتني أنيابه. نعم. إذا لابتنائه الترشيح الذي هو ذكر ما يلائم المشبه به ودلالته على تناسي الشبه أي المشابهة، وإشعاره بنسيان التشبيه وانتفائه، أي انتفاء التشبيه بجعل المشبه الذي هو زيد من جنس المشبه به الذي هو الأسد. لأن مبنى الترشيح على تناسي التشبيه والدعاء أن المستعار له نفس المستعار منه، لا شيء شبيه به، يعني نحن نبالغ وندعي ونغلو في زيد إلى درجة نجعله هو من جنس الأسود، هو ليس لا يشبه الأسد، لا هو من جنسه. هل يمكن أن يجتمع الترشيح والتجريد في موضع واحد؟ نعم، كقول زهير ابن أبي سلمة لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. نعم، قول هنا قال لدى أسد، أي أنا لدى أسد، أنا عند أسد. ما صفة هذا الأسد؟ شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، أي أنا كنت لدى أسد شاك السلاح، يعني تام السلاح. هل الأسد له سلاح؟ لا. إذن هذا قرينة ودليل على أنه لا يصب به الأسد المعروف، وإنما يصب به رجلا شجاعا. وهذا قوله شاك السلاح هذا تجريد. لماذا تجريد؟ قال لأن إضافة لدى إلى الأسد قرينة حالية، لأن المقام مقام مدح بالشجاعة. طيب، وشاك السلاح هذا يا شباب من يناسب، الأصل أم الفرع؟ يناسب الفرع الذي هو الرجل الشجاع. إذا هذه قال لها استعارة تجريدية، تشبه إيش؟ تشبه رأيت أسدا مستقيم القامة. طيب، مقذف بصيغة اسم مفعول يحتمل أن المراد قذف به ورمي به في الوقائع والحروب كثيرا، ولا شك أن المقذف بها هنا معناه مخصوص بالمستعار له، فيكون تجريدا مثل الوصف الذي قبله وهو شاك السلاح. ويحتمل أن يراد به قذف باللحم ورمي به فيكون ملائما لهما، فلا يكون لنا الإنسان له لحم والأسد له لحم، إذن ملائم للاثنين، حينئذ لا يكون تجريدا ولا يكون ترشيها، بل يكون إيش؟ يكون مطلقا. له لبد جمع لبدة أو لبدة طبطا من وجهين، وهما تلبد وتضام من شعر الأسد المطروح على منكبه، ولا شك أن هذا يلائم من قال ولا شك أن هذا من ملائمات المستعار منه الذي هو من؟ الأسد. الأسد هو الذي له الشعر المطروح على منكبه وهو الأسد الحقيقي. إذن هذا يعيش استعارة ترشيحية. طيب قوله أظفاره لم تقلم، الأسد له أظفار والإنسان له أظفار، فمن يلائم هذا؟ هل يلائم الأصل أم يلائم الفرع؟ قال يحتمل أن المراد ليس ذلك الأسد من الجنس الذي تقلم أظفاره فيكون ترشيحا أيضا، لأن الأسد الحقيقي هو الذي ليس من شأنه تقليم الأظفار. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث، وبهذا أيضا نكون قد انتهينا من هذا المجلد كاملا بحمد الله تعالى، وهو المجلد الأول من كتاب الفلك المشحون من نفائس الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون المنقب بحيرة السيحون لفرائض الجوهر المكنون. وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى المجلد الثاني مع مباحث أخرى، بقي معنا بعد بعض المباحث المتعلقة بالاستعارة، ثم سندخل في الكناية ونختم باب الكناية بإذن الله عز وجل. إذا ختمنا الكناية سنكون قد انتهينا من علم البيان وندخل في فن البديع بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.